عبد الله بن خباب رضي الله عنه مع أحدهم سمين قال له أرجه قدمه ومعها مجهول قدمه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خباب فمدحوه رضي الله عنه وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة الحبلى ألا تتقون الله فذبحوها وذكروا بطنها عن وليدها باسم انسار المنكر لان عبد الله بن خباب لم ينزع بيعه علي نعوذ بالله من الضلال ومن اعجب امرهم انهم لقوا مسلما ونصرانيا فقتلوا المسلم الذي لم ينزع بيعه علي وقالوا احفظوا ذمه نبيكم في النصراني فتركوه ولم يؤذوه فلما بلغ الناس صنيعهم اثاروا على علي بقتالهم واجتمع الرأي على ذلك قال ابن كثير وفي كتابه خير عظيم إذا لو قوي هؤلاء الخوارج لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما ولم يتركوا طفلا ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة انتهى كلامه رحمه الله فلما قرب منهم علي بجيشه أرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم فبعثوا إليه يقولون في تحس وتبجح كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءكم وأموالكم فتقدم إليهم قيس بن عبادة رضي الله عنه ومن بعده أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومن بعدهما أمير المؤمنين علي يعظونهم ويحذرونهم وينهونهم عن تشكيل المسلمين واستحلال دمائهم والخروج على إمامهم فلم يكن لأولئك الخوارج الضلال جواب إلا أن تبادروا وتنادوا فيما بينهم ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الرب عز وجل الرواح إلى الجنة ثم تقدموا فاستقصوا للحشام وتأهبوا للنزال وصور لهم الشيطان وأملى وزين لهم سوء عملهم ثم زحفوا على قلتهم الى جيش امير المؤمنين علي وهم يقولون لا حكم الا بالله لا لعلي الرواح الى الجنه فاحاط بهم جند علي رضي الله عنه من كل جانب وقتلوهم شر فتنه ولم ينج منهم الا القليل وقتل كبراء الفتنه وكفى الله المؤمنين شرهم جعل علي رضي الله عنه يمشي بين القتلى منهم ويقول بؤسا لكم لقد غركم من غركم فقالوا يا امير المؤمنين ومن غرهم فقال الشيطان وانفسهم بالسوء اماره غرتهم الاماني قال الحافظ ابن كثير وهؤلاء الخوارج هم المشار اليهم في الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقه على حين فرقه من المسلمين فيفسدها اولى الطائفتين بالحق قال وهذا الحديث من دلائل النبوه لأنه قد وقع الأمر صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتلهم علي رضي الله عنه جعل الناس يقولون الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابره فقال رضي الله عنه كلا والله إنهم لفي أسناد الرجال وأرحام النساء وقد روى مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج قال فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق الصبر من الرميه لو يعلم الجيش الذين يصيدونهم ما قضي لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل وايه ذلك ان فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على راس عضده مثل حرمه السجد عليه شعرات بيض قال الراوي زيد بن وهب فقال علي يعني بعد قتل الخوارج التمس المقدس اي ناقص الخلق نفسيا فالتمسوه ولم يجدوه فقام علي بنفسه حتى اتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال اخشروهم فوجدوه مما يلي الارض فكبر علي رضي الله عنه ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قتله وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجئ فأتي به حتى نظرت إليه على نعش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه ليخلق في آخر الزمان قوم أحجاب الأحلام سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الثوب من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقوله يقولون من خير قول البرية هو كقوله لعلي لا حكم إلا بالله. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد فصلوات ربي وسلامه عليه. قتل علي رضي الله عنه الخوارج يوم النهروان وكثرة الكفر ولكن بقي منهم أقوام أسرجوا في قلوبهم الفتن في أنفسهم غل وبغض ومنازعة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا يخلصون من فتنة إلا ويرجون في غيرها زين لهم الشيطان أعمالهم. ثم بدا لهم أمر عظيم قتل ولي أمير المؤمنين الخليفة الراشد المبشر بالجنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه زمن خلافته خير أهل الأرض وهو أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله جل وعلا ولكنه كره الحياة وتمنى الموت بكثرة الفتن وظهور المحن. وإمام أحمد في مسنده أن علي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا أموت حتى أؤمر ثم تقبض هذه يعني لحية من دم هذه يعني هامته. وقد ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ وفي أي وأيام الناس أن ثلاثة من الخوارج منهم عبد الرحمن بن ملجم اجتمعوا وتذاكروا قتل علي إخوانهم من الخوارج أهل النهروان وترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم كانوا من خير الناس وأكثرهم صلاة وكانوا دعاة الناس إلى ربهم لا يخافون في الله لوم لائم وانظروا رحمكم الله إلى أهل البدع كيف يثني بعضهم على بعض ويفخم بعضهم بعضا فيرون تكفير المسلمين وخروجهم على أمير المؤمنين علي جهادا وصدعا في الحق نعوذ بالله من المسالك الرديئة. ثم إن أولئك الذلال ابن ملجم وصاحبيه قالوا لو سوينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة فقتلناهم فأرحنا منهم العباد والبلاد وأخذنا منهم ثار إخواننا. فقال ابن ملجم أنا أفتيكم علي بن أبي طالب فتعاهدوا وتوافقوا على هذا العدوان المبين. أخذ ابن ملجم سيفه وسلمه وسار إلى الشوبة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذي لهم بها واستمال ابن ملجم الرجل الخارجي لقالوا له سبيل المفجرة الحروري. قال له ابن ملجم هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال قتل علي. فقال قتلك ترونك لقد جئت شيئا عجبا كيف تحجر عليه؟ قال أكمل له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداء ارتددنا عليه فقتلناه وإن نجونا سبينا أنفسنا وأدركنا فرعنا وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال ويحك لو غير علي لكان أهون قد عرفت سابقته بالإسلام وترابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجدني أسلح قدر لقبله. فما زال في ابن ملجم يرميه ويبين له واوهمه ان قتل الخليفه الراشد المبشر بالجنه انكار للمنكر ونصره للحق. ووافقه سبيل بعد تمنع اعوذ بالله من الفجع والاهواء هكذا تفعل باهلها